رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة، فطلبوا منه آية أخرى. طب القرآن يكفي، قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. ما الكل نزل ده إيه؟ القرآن 6000 وشوية آية، ده عندكم إيه؟ لم يعتبروا به، أرادوا آية حسية، يعني أرادوا آية كإحياء الأموات، كأن يجعل الجبل ذهبا ونحو ذلك. قال الله له إنما الغيب لله، فقل إنما الغيب لله، يعني إن نزول الآية غيب، والله هو المختص بعلمه، لا علم لي به ولا لكم ولا لأي مخلوق أن يعلم غيب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل له فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذا كنتم كفرتم وكذبتم وبتقترحوا الآيات أنا ليس عندي علم بذلك ولا أستطيع أن آتي به، فانتظروا إذا شاء الله أن ينزل لكم آية أنزلها، وإذا شاء أن يعذبكم عذبكم لتكذيبكم وردكم الآيات. قال عز وجل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، يعني الناس إذا أذقهم الله عز وجل وسع عليهم الأرزاق وأعطاهم الأموال، ودي سبحان الله موجودة في الناس، موجود في الناس إن ربنا لما يوسع الأرزاق على الناس ويدر عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمار وصلاح الأولاد وكسر الأموال بعد أن مستهم الضراء بالجدب وضيق المعايش المفروض يشكروا. قال عز وجل إذا لهم مكر في آياتنا، لم يشكروا نعمة الله عز وجل ولا قدروها حق قدرها، بل نسبوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر، وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفع آيات الله بكل حيلة. سبحان الله، ما أحلم الله، يرزق العباد ويعبدون غيره، ينعم عليهم ويكفرون نعمته ولا يشكرونها. قل الله أسرع مكرا، أي الله تعالى أعجل عقوبة من مكركم وعدم شكركم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، لنا ملائكة حفظة عليكم يكتبون مكر الكفار، لا يخفى ذلك على الملائكة الحفظة، فكيف يخفى على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ أمكر كما شئت، مكرك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني تمشون على أقدامكم في البر وتركبون السفن في البحر، وألهمهم الله تعالى أن يصنعوا السفن، ده إلهام من ربنا عز وجل، من اللي علمهم أنهم يصنعوا السفن؟ الله تعالى أعطاهم الأرجل يمشون بها على البر، وألهمهم صنع السفن يمشون بها على البحر. حتى إذا كنتم في الفلك اللي السفن يعني وجرينا بهم، السفن جرت بهم يعني بالراكبين عليها، قال عز وجل جاءتها ريح عاصف. العصوف هو شدة هبوب الريح، عندما تمشون في السفن جاءتكم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، من جميع الجهات تعلو الأمواج، يعني كادوا أن يغرقوا وظنوا أنهم أحيط بهم، غلب على ظنهم الهلاك خلاص. ربنا عز وجل وأنتم في السفن في البحر هاجت الأمواج عليكم وأيقنتم بالهلاك، من ينجيكم غير الله عز وجل؟ دعوا الله مخلصين له الدين، أي توجهوا في تلك الحال إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم قادر. مخلصين، دعوا مخلصين، لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب كما كانوا في الرخاء، فالرخاء يعبدوا الأصنام، طب في الشدة دعوا الله تعالى مخلصين أنهم عندما ينجيهم الله تبارك وتعالى من هذه الشدائد ويجيبهم لن يعودوا إلى ما كانوا عليه. قالوا لئن أنجيتنا من هذه المحنة يقسمون بالله عز وجل لنكونن من الشاكرين. أهو رب أقسموا يا رب نجينا من هذه الشدائد نشكر نعمتك ونعبدك ونسلم لك. فالله تعالى يعلم ما سيفعلون، ومع ذلك قال عز وجل فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. شوف حلم ربنا سبحانه وتعالى وصبر ربنا عز وجل. فلما نجاهم الله من هذه المحنة وأجاب دعاءهم إذا هم يبغون في الأرض، يعني يفسدون فيها وينسون ما دعوا وحلفوا وعاهدوا الله عليه بغير الحق، يعني يبغون في الأرض بغير أي حق بل بالتمرد والعناد. ناداهم الله وقال يا أيها الناس يا من كفرتم بنا وخالفتم رسلنا وكذبتم وردتم آياتنا، يا أيها الناس أيها الكفار أيها المخالفون إنما بغيكم على أنفسكم لن تضرون شيئا، أي إنما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي باعتبار ما يؤول إليه الأمر من أن الله تعالى ينتقم منه ويأخذ منه المظلوم حقه يوم القيامة. فهذا البغي على أنفسكم ليس على أحد إلا أنفسكم، هذا البغي لا يضر الله، هذا البغي لا يضر المبغي عليه، هذا البغي يضر الباغي فقط. ليه؟ لأن الباغي بيستمتع بما يكون في الدنيا ويغتر ويفرح متاع الحياة الدنيا، يعني هذا البغي وهذا العصيان والكفر تمتعكم به في الدنيا زمن الدنيا فقط، ثم إلينا مرجعكم. خليك اكفر بالله عز وجل واترك واجبات الله تبارك وتعالى واتباع الرسل متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم يوم القيامة أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله تبارك وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون، وإذا نبأكم بما كنتم تعملون من الكفر فإن الله يعذبكم يوم القيامة، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. لما ذكر الله تعالى متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان حال الدنيا. إيه حال الدنيا اللي احنا متكلمين عليها وسرعة انقضائها؟ قال عز وجل أن مثلها في سرعة الذهاب مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته وسرعة انقضائه. إنما في حياة الدنيا كمثل ماء كماء أنزلناه من السماء فاختط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. طلع النبات مما يأكل الناس ثمار جميلة في الأشجار والكلأ الذي يأكله البهائم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، هذا الاختلاط اشتبك بعض أنواعه بعض حتى نما وبلغ إلى حد الكمال مما يأكل الناس والأنعام من الحب والثمار والكلى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني أخذت الأرض لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه لون الفضة بعضه لون الياقوت بعضه لون الزمرد، أولان جميلة جدا بناء وثمار وفواكه و لأن الماء أحيا الأرض. طب بعد الزخرفة وبعد ما أخذ الأرض زخرفة وزينت أي تزينت شبهها الله تعالى بالمرأة، لأن بتزين المرأة شبه الله الدنيا بالمرأة، فكما أن المرأة تتزين وتغري الناس وتفتنهم كذلك الدنيا تتزين بمتاعها ومتاعها فيغتر الناس بها. تلبس المرأة الثياب الجيد من أجل أن تلفت الأنظار كذلك الدنيا غرت الناس وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني ظن أهل الدنيا أنهم قادرون على حصاد ما في الدنيا والانتفاع بها، نجمعه نجمع الثمار ونجمع الحصاد وهو أتاها أمرنا. أتاها أمرنا يعني أي أتاها الأمر منا بالهلاك والاستئصال وضرب هذه الثمار بالعاهات فجعلناها حصيدا، جعلنا ما على الأرض كلها شبيها بالمحصود، يعني مقطوع من أصوله وليس له أي قيمة، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن لها زرع فيها بالأمس، أي مخضرا طريا، ذهب كل شيء، ذهب كل شيء. قال عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الدنيا أنت بتفرح فيها شوية، تأخذ فيها متعة شبابك 20-30 سنة، أو بعدين أنت كنت غلام غافل عن الدنيا، وبعد ما بتكون أنت شاب 20-30 سنة تتمتع بالدنيا تعصي ربنا، بتكون في الشيخوخة غافل عن الدنيا، وتلقى الله تعالى يوم القيامة يحاسبك على أعمالك. هي الدنيا كده، متاعها قليل، تتزين ثم يذهب زهرتها، فلا يبقى إلا العمل الصالح. قال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. الله لا يدعو للدنيا، يدعو الله لدار السلام. يعني لما بين الله لعباده قيمة الحياة الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها وتغيرها، رغبهم الله تعالى في الدار الآخرة، دار السلام اللي هي الجنة، يعني لأنها دار السلامة من كل الآفات، من دخلها كان سالما من كل الآفات، من الدار والموت والنوم والحزن والهم والغم، سالما وخلد فيها لا يموت فيها أبدا. نسأل الله من فضله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.